الحمد لله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كتاب السنن، قال في كتاب الفتن: باب من ترجى له السلامة من الفتن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونجنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة قد سبق في الكلام عليه، وهو التجيبي صاحب الشافعي. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال العقيلي: أعلم الناس بابن وهب، وهذه مزية، وهو ثقة إن شاء الله. والصحيح الراجح أن حرملة لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لم يكن تمام الضبط، لكنه كان فقيها عالما حافظا. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المحدث، هذا مفخرة لأهل مصر أيضا، أخذ عليه الوجادة، والحق بأنه بناء مأخذا، وهو ثقة ثبت مليء. قال أخبرني ابن لهيعة. خلاف فيه عريض، فبعضهم ضعفه مطلقا، بعضهم وثقه مطلقا، والذي وثقه مطلقا العجيب انه احمد بن حنبل، قال: ما رايت احفظ من الهيعة في مصر، في اهل مصر. وطبعا احمد بن صالح المصري وثقه، ولذلك احمد الشيخ احمد شاكر في تحقيق المسند تراه دائما يركن الى الى الى تحسين حديث ابن الهيعة، ويقول: بلدي الرجل اعلم به، ولان احمد بن صالح بن مصري وثقه مع توثيق الامام احمد. ومنهم من قال هو ضعيف الا في الاربعه العبادله، ومنهم من فرق بين بين بين الروايه قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، لما كان صار يتلقن، والحق بانه مدلس ايضا، هو ضعيف وفيه تدليس. قال عن عيسى بن عبد الرحمن من الثقات. قال عن زيد بن اسلم. عيسى بن عبد الرحمن هذا ينظر فيه وضعيف هو، لكن ينظر فيه، هو ضعيف. نعم. قال عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو إمام حجة، وهو ما قدوة له ما له من الثقة يعني. قال عن أبيه. هو من الثقات، من أوثق الناس في عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن أبيه. أيوه، قلت من الثقات أسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. جماعة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك. قف أو الآن، لما يقال بأن هذه الكلمة لم يقل بها المتقدمون؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف كما بين. يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، وقلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. الله المستعان، الله المستعان، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. هذا حديث عظيم يبين لك أن النجاة دائرة، أن النجاة دائرة على القلب، النجاة دائرة على القلب. لذلك قال: باب من ترجى له السلامة، ثم ذكر هذه الصفات، قال: أتقياء الأخفياء الذين غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى. فالنجاة دائرة على القلب. ولما أرى والله أعلم أيضا في النت نرى ذلك، أن الإخوة تعبوا وطالت عليهم الدروس، لكن الجنة في ذلك، الجنة في ذلك. عامة نكتفي بهذا الحديث ونتكلم عنه. فيها أولا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المسألة الأولى وهي السؤال عن الأخيار، السؤال عن الأخيار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهر فضله عندما رأى معاذا رضي الله عنه وأرضاه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ يسأل عن أخيه. وهذه الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله علامة على قرار الإيمان في القلب. والحق أيضا بأن معاذ بن جبل ليس كأحد الرجال. معاذ بن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يسبق العلماء، أو يتقدم العلماء برمية حجر برطوة. وأيضا النبي عمر بن الخطاب في مرض موته قال: لو كان معاذ حيا لاستخلفته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أيضا دلالة على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبكاه ما سمعه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يسير الرياء شرك، وهذا كما قلنا أخفى من دبيب النمل. بكاء معاذ في هذا بأنه قد لا يدرك المرء هذا الشرك الذي يسري كما يسري تسري الدماء في العروق، ولذلك أخفى ما تكون وأقرب ما تكون إلى القلوب، كما قال يا أخفى من دبيب النمل، دمنا النملة السوداء على الصخرة الصماء، هذه من أخفى ما تكون. فأبكاه ذلك أنه لا يتيقظ له ويخشى على نفسه، وهذه فيها دلالة على على على قمة إيمان، على قمة إيمان معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه لا يأمن مكر الله جل في علاه، فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. ولذلك قال الحسن البصري لا يأمن المنافق، لا يأمن النفاق إلا منافق. عمر نفسه لما ذهب إلى حذيفة ودار حوله وهو يقول أسماني لك رسول الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع، قال إن يسير الرياء شرك، وهذا نصنا الآن جاء عن السلام، وإن كان الحديث لا يصح في ضعف، والضعف فيه كما قلنا ابن لهيعة يضعف فيه الحديث، ابن لهيعة ضعيف وهو مدلس ويضعف فيه الحديث، قال إن يسير الرياء شرك، وهذا منطوق، والمفهوم أن كثير الرياء نفاق. إذن يسير الرياء وسيلة إلى كثير النفاق، يسير كثير الرياء وكثير الرياء يكون نفاقا، والمعنى بأنه يقوم لا يعمل العمل إلا للممدحة، إلا للوجاهة، إلا للمال، بعد ذلك يعمق الرياء أو يتعمق الرياء في قلبه حتى يصل به إلى النفاق الأكبر فيخرج من الملة. قال إن الرياء إن يسير الرياء شرك، وكما قلنا بأن هذا الشرك لابد من انتفائه وله كفارات، والانتفاء والاحتراز أولا، وإن وقع في المرء لابد من التوبة الأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه، وأن يديم النظر للسماء ولا ينظر للأرض. من البشر؟ من البشر وما يساوون؟ الممدحة أو المذمة، لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله، ذاك الله، طول النظر أو حسن النظر في السماء أفضل لك من أن تنظر إلى الأرض. قال إن يسير الرياء شرك، فالاحتراز من ذلك أن تديم النظر إلى السماء، ومن الاحتراز أيضا الدعاء. قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. وكان عمر الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فقال إن يسير الرياء شرك، ومن عاد لي وليا فقد بارز الله، من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. وهنا يعني يسعد الإنسان إن كان في مصف الأولياء، والكلام هنا الأولياء الذين هم من الأبرار، وصفهم الله وصفا دقيقا في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها ماذا وصف، بماذا وصفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا الولاية لها مراتب، الحق الولاية لها مراتب، منتهى ومبتدأ، وابتداء الولاية فعل الفرائض والانتهاء عن المحرمات، وإن زل رجع فعل الفرائض، فهذا هو أول سلم الولاية. والدلال على ذلك الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنهم قالوا ومن الولي؟ فقال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فقال عبدي شرفه بالعبودية وبين قربه منه بالعبودية، فقال مما افترضته به، يدل على أن أول مراتب الولاية أن يكون قد أتى بالواجبات مما افترضته عليه. وما نتكلم عن الحرام هو الآن، لكن هو الكلام على أنه أتى بالواجبات التي أمر بها، كل الواجبات كأركان الإسلام، وأيضا واجبات القلب أعمال القلوب. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأرقى منها مرتبة هو أن يتبع الفرائض بالنوافل، هذه مرتبة الولاية الأرقى، لأنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فيها فوائد ثلاثة تثبت مرتبة الولاية المحبوبية، ما هي؟ أنا أريد منها واحدة وهي الأهم. الله أكبر، جلد جلد وصبر رائع. نعم هذا رجل، نعم رجل، رجل. السؤال إيش؟ قلت سؤال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، قلت هذه أرقى مراتب الولاية، ولقوله لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فوائد ثلاثة مهمة للغاية، وأهمها التي تثبت رقي هذه الولاية. نعم هذه الفائدة التي نريدها، نسبة العبد له تشريفا، هذا الذي أريده. قل الثاني لا يزال على الاستمرارية، فلا يرتقي إلى مرتبة الولاية إلا أن يكون مستمرا، وأن نعم، ما هو التوفيق من الله جل وعلا أن يكون مستمرا في ذلك لا يتوقف، لأن النبي قال إن أحب العمل إلى الله أكمله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك إذا وجد العبد من نفسه أنه قد بارك الله له في طاعة واستدام عليها فليرجو الخير من ذلك وليعد بالنوارز على ذلك. ولذلك ابن مسعود قال الخير إيه؟ عادة، فعلم أولادكم الصلاة. فمن وجد في نفسه أن الله تعالى ألزمه طاعة معينة أراد الله به خيرا، وهو الذي يكون في علم الله السابق أنه من الناجين. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن يسر الله لك العلم وطلب العلم وخطاة العلم وأنك لا تتوقف عن ذلك وأن تتعبد وأن تنشر ذلك بين الناس، اعلم أن الله تعالى قد كتب في الآية في, في, في, في, في سابق علمه التوفيق لك والتزيد. وهذه أرقى مراتب الولاية، وهو الاستمرارية على إتباع الفرائض بالنوافل. ما تراه إلا صائما، ما تراه إلا قائما، ما تراه إلا مذاكرا، ما تراه إلا عالما، ما تراه إلا ناصحا، ما تراه إلا رفيقا بالناس، ما تراه إلا قاضيا للحاجات، وخير الناس أنفعهم من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الناس من الناس نجعل من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فمن كان كذلك ومطبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما يشاء، فليعلم أن الله جعل قد اختاره واختاره وليا له. فالويل ثم الويل لمن حاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحرب الله جل في علاه لا هوادة فيها ولا انتصار فيها إلا لله جل في علاه. قال فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء. طبعا إذا قال إن الله يحبه فأثبت المحبة لله جل في علاه، وهي صفة من صفات الأفعال ثبتت الله بالكتاب والسنة. قال الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد تكلمنا عن صفة المحبة قبل ذلك تفصيلا وبيناها، لكن هنا نذكر المنتهي ونؤسس للمبتدي بأن صفة المحبة صفة من الصفات الثبوتية ثبتت الله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الفعلية. لذلك تراه يحب المؤمن ولا يحب الكافر، يبقى هنا يتصف الله بها حين ولد المؤمن ولا يتصف بها حين ولد الكافر، بل يكره الكافر ويبغض الكافر. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، يعني جعل البر هو من أتى بالواجبات وأتبع الواجبات بالنوافل على مراتبه، لكن أقل البر أن يأتي بالواجبات. وقال الأتقياء الأخفياء ليست المسألة على الخفاء، بل قد قلنا أن من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من انفرد، لكن هنا الأتقياء الأخفياء المقصود بها هي الإخلاص، المقصود بذلك الإخلاص، بأنهم أخلصوا دينهم لله جل في علاه وأخلصوا قلوبهم لله جل في علاه. قال الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وهذا حق بأن العلماء الأبرار الأخيار أولياء الله جل في علاه لم يفتقدوا. أنت المجالس كلها تتعطر بذكر هؤلاء عندما تتكلم عن مسألة لحم الجزور، عندما تتكلم عن مسألة النكاح بغير ولية، فترى أن كل إنسان يدلو بدلوه ويتكلم ويذكر العلماء الذين تكلموا في هذه المسائل والمذاهب التي تحدثت بها. أنت اليوم الناس هذا تترد عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن مالك، عن الثوري، عن هؤلاء الأبرار الأخيار. لذلك قال لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، يعني لا يتركونهم، يعني لابد أن يلتفوا حولهم ويسألونهم ويستفيدون منهم. هذا الذي يظهر لي. لا لا لا، وإن حضروا لم يدعوا، لم يلتف حولهم أحد، يعني هم في غبراء الناس، كما قال لما سأل عمر بن الخطاب على خير التابعين ويس القرني. هنا طبعا هذه أيضا مسألة مرتبطة مسألة الإخلاص، يعني قال حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، لأنهم يعني لا تشرئب أعناقهم للمكان عند الناس، لا يعملون رياء حتى يرى الناس أعمالهم ولا يسمعون بعملهم. ولذلك لما سأل لما جاء الوفد اليمن وسأل عمر بن الخطاب قال فيكم ويس؟ قالوا لا، حتى ما عرفه أحد إلا رجل، قال هذا الرجل الذي هو صاحب الثياب الرثة. فذهب إليه عمر بن الخطاب وقال لا يعرفون أنت ويس؟ نعم. قال أنت كذا، وأعطى الوصف، أعطاه الوصف، فقال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالحديث، فقال له لابد للناس أن يعرفوك، فقال لا، اجعلني في غبراء الناس. وإذن هم لا يجتهدون ليعرفوا، لكن الله تعالى قد يكشف أمرهم حتى يعرفوا، حتى يستفيد الناس منهم. قال قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلوبهم مصابيح الهدى دلالة على أن العالم وأن ولي الله جل في علاه أصله في قلبه، وإن أساء أصله في قلبه وإن زل. المسألة دائرة على القلوب، والقلوب التقية النقية أحب القلوب إلى الله جل في علاه، وأسوأ القلوب على الإطلاق بعد قلوب الكافرين القلوب التي تحمل على أهل العلم. أسوأ القلوب على الإطلاق هي القلوب التي تحمل على أهل العلم. طبعا الفوائد المستنبطة نؤجلها نؤجلها مع ختام الباب. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن أشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.